أمري إليك عشيتي وغداتي وعليك يا أمل القلوب نجاتي يا قصدت بابك راجيا عفوا وغفرانا يطهر ذاتي يا ذا الفضائل والعطاء يا وابسط يديك برحمة وهبات وأنر سبيل وأنر سبيلي وأنر سبيلي بالرضا فرضاك عني فرضاك عني منتهى الغايات وأنر سبيلي وأنر سبيلي بالرضا وبالرضا وإليك